والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدروس الدرس في هذه الليلة عن شروط البيع. كل عقد لا بد أن يجتمع فيه أمران: أمر وجودي وأمر عدمي. أما الأمر الوجودي فهو توفر شروطه وتوفر أركانه، هذه لا بد منها. والأمر العدمي أن تنتفي موانعه، تنتفي موانع العقد. إذا انتفت الموانع ووجدت الشروط صح العقد وصحت العبادة، حتى العبادة الصلاة لها شروط، إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها صحت. فإن لم توجد شروطها أو لم يوجد أو ولم تتوفر كلها، أو وجدت ولكن وجدت الموانع، يعني ما صحت العبادة، لا العبادة لا الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا غيره. كل شيء كل شيء له مكملات وله نواقض، فلا بد من توفر توفر المكملات والمتممات وانتفاء الموانع. فمن ذلك البيع، البيع الذي هو العقد، عقد البيع لازم لا بد أيضا تتوفر شروطه، إذا ما وجدت الشروط ما صح العقد ولا صح البيع. وكذلك تنتفي موانع، في موانع تمنع صحة البيع لا بد أيضا من انتفائها. فهذا تقدم لنا من أول شروط البيع أن يكون عن رضا، يكون البائع والمشتري باع واشتري عن رضا. فإن كان البيع على وجه الإكراه أو على ما صح العقد لا بد أن يكون عن رضا. وثم الشرط الثاني يكون العاقد سواء كان بائع أو مشتري أن يكون جائز التصرف، إذا كان لا يحسن التصرف ولا لا ما صح أيضا العقد، إما يكون صغير وإما يكون مجنون وإما يكون غير مالك. الثالث هنا قال أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن التبذير وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فاللي ينفق أمواله وينفق أشياءه بغير فائدة وبغير يعني مصلحة وبغير كذا، هذا مبذر، هذا يعتبر مبذر. ما أخذنا أبدا، طيب نرجع له. فإذن يقول قال ويشترط للبيع 7 شروط، البيع له 7 شروط لا بد أن تتوفر هذه 7، فإن لم تتوفر ولم توجد ما صح البيع. الشرط الأول التراضي منهما من العاقدين، يعني لا بد أن يكون العقد وقع على الرضا من البائع ومن المشتري، فإن كان البائع مكرها على البيع ما صح بيع، وإن كان المشتري مكرها على الشراء ما صح شراءه. مثلا لو يعني مثلا اغتصب إنسان سيارة إنسان قال أنا ما أعطيك إياه حتى تبيعها عليه، هذا بيع إكراه ولا يجوز، هذا بيع مكره ولا يجوز. فإذا لابد أن يكون البائع يعني راضي وموافق على البيع، وإلا ما صح البيع. ومثل ذلك المشتري لابد أن يكون اشترى عن قناعة واشترى عن رضا، إذا أكره على الشراء أو أكره على كذا ما صح شراء، ما صح أيضا شراء. ولهذا قال الأول كشروط أحدها التراضي منهما أي من العاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق. أما إذا كان الإكراه بحق صح البيع. مثلا إنسان عليه ديون، عليه حقوق للناس، الحاكم الشرعي يريد أنه يبيع شيء من حقوقه ومن عقاره حتى يسدد عنه ويوفي عنه، هذا إكراه، ولكن إكراه بحق يصح البيع. مثلا إذا كان عليه نفقات لأولاده ولأهله ونفقات واجبة وممتنع عن الإنفاق، الحاكم الشرعي يبيع عليه وينفق عليه، هذا إكراه، ولكن إكراه بحق. الممنوع والذي لا يصح معه العقد أن يكون الإكراه بغير حق، أما إذا وقع بحق مثل ذلك نزع الملكية، نزع الملكية من البيوت أو من الأراضي أو من البساتين، إما للطرق وإلا المصالح عامة، هذا إكراه، ولكن إكراه بحق، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المصلحة العامة مصلحة يعني المسلمين في طرقهم ومرافقهم وحدائقهم وميادينهم ومساجدهم ومرافق المسلمين مقدمة على إيش؟ مقدمة على مصلحة الفرد، ما يجوز. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يوسع المسجد الحرام امتنع بعضهم، قال للأمير، أمير مكة، قال خذ أراضيهم واجعل يعني قيمتها وعوضها في بيت الماء، بيت الله أقدم من بيوتهم، بيت الله أقدم من بيوتهم. فإذا كانت يعني مثلا إحياء، لكن هذا لازم فيه من أمري، لابد أولا أن يكون التعويض مطابق للواقع، يكون بحقه، ما يبخس صاحب الشيء، ينزع منه ملكه ويبخس، لا، لابد أن يعطى حقه كامل مثل سعر الأسهم. الأمر الثاني أن يبادر في تسديد حقه، أن يبادر حتى يستطيع يعني يسكن ويستطيع يتعوض ويستطيع ينتفع، هذه لا بد منها. هو النزع يعني ما في شيء، وهذا إكراه على البيع، ولكنه إكراه بحق، لأن المصالح العامة تقدم على المصالح الخاصة، هذه قاعدة. ولكنه إذا أكره لا بد أن يعطى حقه كامل، ولا بد أن يبادر بحقه. فالمهم من القاعدة أنه لا بد من الرضا، ولكن الرضا هذا إذا وجد يعني أي الرضا أن يكون، ولا يجوز الإكراه إلا إذا كان الإكراه بحق كما مثلنا. ولهذا قال: ويشترط للبيع 7 شروط، أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، لقوله عليه السلام: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان والله سبحانه وتعالى يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والقرآن يعني أقدم من السنة، إلا أن تكون تجارة يعني بيع شراء عن تراض منكم، كل منكم راضي، أنت البائع راضي والمشتري أيضا راضي. قال: فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح الإكراه، وصح العقد وصح الإكراه، لأنه حمل عليه بحق. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. عاد فرضنا إنه أكره بغير حق، أكرهه ظالم أنه يبيع بغير حق، فهل مثلا للإنسان أنه يجي يشتري منه أو لا يشتري؟ هنا يقولون يكره الشراء منه، ما قالوا حرام، قالوا بس يكره، لكن الأفضل لا، أنه ولا يكره، إذا كان مضيق عليه من ناحية ما عاد نضيق عليه من الناحية الثانية، ما نمتنع من الشراء منه إلا نشتري منه، إلا يشرى منه ومدون كراهة. يعني الإثم وعلى الذي أكرهه على البيع، إذا أكرهه، فإن أكره على وزن مال، وزن مال يعني دفع مال، هذا مراد بالوزن. كانوا الدراهم والدنانير ما كانوا يعدونها عد، كانوا يدفعون يزنونها وزن، كانوا يزنونها وزن. قال: فإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح البيع. هذا شرط من شروط البيع، وهو الأول أن يكون البيع عن تراضي، ومثل سائر العقود، الإيجار والشركات والمقاولات والخيارات والنكاح، كله يأتينا إن شاء الله أنه كله يشترط فيها الرضا. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، يكون العاقد، والعاقد هو البائع والمشتري، العاقد هو البايع والمشتري، لا هذا الشرط الثاني، يكونون جائزين التصرف، لأن الذي لا يجوز تصرفه ما يجوز ما يصح العقد معه، لأنه يكون يغبن ويؤخذ ماله بغير حق، ويأتون يعني مثلا يعني الغشاشين وذا يعني بأنه يأخذون ماله ويعقدون معه صفقات وكذا يعني تضره. لهذا الله جل وعلا والشرع احتاط مثلا للناس الذين لا يحسنون المماكسة ولا يحسنون المبايعة ولا يحسنون الأخذ والعطي، احتاط لهم ومنعهم، حجر عليهم، هذا حجر الذي قال له حجر عليهم من التصرفات حتى لا تضيع أموالهم عند الذين لا يخافون الله. فإذن لابد أن يكون جائز التصرف، يعني جائز من الناحية الشرعية، يعني الشرع أجاز تصرفه. فإذا كان لا يحسن التصرف، إما يكون صغير أو ما يكون مجنون أو يكون سفيه غير رشيد، ما صح تصرفه. ولهذا قال الشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف، أي حرا مكلفا رشيد. خلينا من الحرية، لكن قوله مكلف بمعنى يعني بالغ عاقل، بالغ يعني أنه تم 15 سنة أو نبت حول شعر قبل شعر خشن أو أنزل، هذا يقول بالغ. نعم عاقل أيضا لابد أن يكون عاقل، إذا كان معتوه أو مجنون أو متخلف الذهن ما صح تصرف، لأن هذا غير مكلف. معنى مكلف يعني مكلف بإيش؟ بالأحكام الشرعية، كلف الله. فالذي دون البلوغ ما كلف، يعني ما تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه حج ولا يجب عليه شيء، ما يكلف حتى إلا إذا بلغ. لكن يحسن مثلا ويستحب تمرينه على العبادات وتعليمه إياها وكذا حتى إيش، حتى ولا ما مثل ذلك المجنون. ومثل ذلك السفيه، تقدم لنا معنى السفيه، إن السفيه ما هو السفيه، له عرف عند الناس وله عرف بالشرع. السفيه عند الناس هو البذي، بذي اللسان ويعني والسليط، هذا يقال له السفيه يسمون. لا، هذا ما هو المراد بالشرع، المراد بالشرع أن حسن التصرف، الذي يحسن التصرف هذا هو الرشيد، ولو كان بذي اللسان ولو كان يعني مساقط المروة ولو كان كذا، ما دام انه يعني يحسن التصرف وانه يعني يحسن الاخذ والعطاء ولا يعني احد يعني يخدعه. فقال ان يكون حرا مكلفا رشيدا، الحر الرقيق، لانه ما يملك الرقيق ما له شيء، الرقيق هو مملوك فلا يملك انه يبيع ويشتري، لو باع وشرى ما صح بيعه، يبيع حق غيره، لأن الشيء هو وما بيده لسيده لمالكه. نعم، أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح تصرف صبي. الصبي هو من دون البلوغ، لكن صبي فهو من دون البلوغ يقال له صبي، فإذا بلغ ما عاد يقال له صبي. فالصبي هذا لا يجوز تصرف، ما يجوز ماله، لا يبيع فيه ولا يشتري. الله قال جل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا. وقال في آية وإن آنست منهم رجزا فادفعوا عليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافوا بدار. فهنا قال صبي وسفيه، هذا ما يجوز تصرفهم بغير إذن ولي، إلى أذن وليهم القيم عليهم، يعني مثل ما يقولوا الناس الوكيل، هو ما يعني بالشرع ما هو اسمه وكيل، اسمه ولي، الوكيل عن الرشيد، هذا هو اللي قال له وكيل، سيأتينا إن شاء الله. أما هذا يسمى ولي عليه، قيم عليه، إذا أذله بالبيع والشراء صح مثلا. ولهذا الله جل وعلا يقول وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، ابتلوهم يعني اختبروه، اعطوهم شيء يبيعون يشوفهم، يعرفوا يبيعوا، يعرفوا يشتروا، ما يغبنوا، ما يعني يضحك عليهم، اذا كان كذا فادفعوا اليهم اموالهم. وابتلوا اليتامى، اليتيم هو من مات ابوه وهو لم يبلغ دون البلوغ، هذا يقال له يتيم. فاذا كان بالغ ما يقال يتيم، هذا ما يقال له يتيم ولو فقد أباه، ما يسمى يتيم. والله جل وعلا يقول ابتلوا اليتامى، يعني اختبروه، اختبروا هؤلاء الذين دون البلوغ، اختبروهم بالبعث، شوفهم يعرفون أو ما يعرفون، إن كان عرفوا فإذا بلغوا ورشدوا ادفعوا عليهم أموالهم، وإذا كان لا يزال لا يحسن التصرف ولا يحسن البيع ولا يحسن الشراء، لا أمسكوا أموالهم لا يضيعونه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام، المراد بأموالكم أموالهم هم، ولكن من شدة عناية الله جل وعلا بحق اليتامى وحق الضعاف وحق كذا سمهم أموال لكم، يعني ترى كأنها أموالكم، كأنها أموالكم حافظوا عليها وعنوا بها. أين؟ ولهذا قال فلا يصح تصرف صبي وسفيهم بغير إذن ولي، إن أذن الولي صح التصرف، وإن لم يأذن فلا يصح، فإن أذن صح إلى أذله صح تصرفه، لكن كان أذله حتى إنه يتلف أمواله هذا حرام على الولي. والله قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن كان لا أذله ليختبره وليرى هل يحسن التصرف أو لا يحسن التصرف، فهذا جائز وربما محمود، جائز هذا لا بأس. قال فإن أذن صح، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروه، وإنما يتحقق يعني يتحقق الاختبار والابتلاء يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، إذا تعرف إذا أعطيته قلت روح اشتري السلعة الفلانية، خذ هذه الفلوس اشتر فيها أو خذ التجر فيها، ثم رأيت أن تصرفاته ورأيت أن يعني أخذه أعطاه أنه يعني أنه على الوجه الصحيح على ذا، عرفت أنه يعني إنسان يعني عنده استعداد لحفظ المال، وإن كانه يعني خدع فهذا معناه أنه لا يزال لا يحسن التصرف يحفظ ماله. قال بتفويض الشراء البيع والشراء إليه، ويحرم الإذن بلا مصلحة، يعني يحرم على الولي أنه يأذن للصبي أو يأذن للسفيه أو يأذن للمعتوه، يحرم عليه أنه يأذن لهم يبيعون يشرون، ما يجوز، هذا تفريط بأموالهم، أنك تخليهم يتجرون بها ويبيعون فيها ويشترون ويتذهب، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا قال ويحرم الإذن بلا مصلحة، وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، يعني الأشياء البسيطة لا بس، تعطيه فلوس يجي مقاضي من السوق، تعطيه فلوس مثلا يشتري حاجات بسيطة، يعني هذه لا بس ما فيها شيء، ما تقول هذا يعني صغير ولا يجوز، لا يجوز، يعني يروح ويجيب الأشياء ويشتريها ويشتري يعني الشيء البسيط، هذا فيه أولا تمرين له على البيع والشراء والأخذ، والثاني هي كل أشياء بسيطة حتى لو غبن فيها ما ضرت، لو غبن وخدع ما ضر ذلك. ولهذا قال وينفذ تصرفهما يعني الصبي والسفيه في الشيء اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده يعني صحيح، يعني ويصح أيضا تصرف العبد بإذن سيده إلى أذله، يعني كانوا جعلوا وكيلا عنه الى اذله، قال اشتر لي كذا وبع لي كذا، في كثير من الارقه يصير عندهم يعني حذاقه ويصير عندهم يعني شطره بالبيع والشراء، مثل هذا يأذله سيده يصير هو اللي يقوم باعمال سيده وكذا، هذا ما في شيء جاي، لانه ما هو يتصرف لنفسه، يتصرف باسم سيد، فاذا تصرف باسم سيده جاز التصرف، خصوصا ما دام يعني. هذا شرطي، الشرط الاول الرضا، الشرط الأول الرضا من البائع والمشتري، لا بد من تحقق الرضا وإلا ما صح العقد. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، فإن كان غير جائز التصرف فتصرفه غير صحيح، والذي لا يجوز تصرفه هو الصبي الذي دون البلوغ والسفيه والمجنون، أين هؤلاء هم الذين لا يصح. الشرط الثالث من شروط البيع أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة، كما تقدم لنا وقلنا إن المال إن الله سبحانه وتعالى جعله قوام لهذه الحياة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. فهذا المال هذا يعني شيء عزيز على النفس، شيء يعني له اعتباره، فلا يجوز مثلا انه يضيع باشياء ما تفيد واشياء ما تنفع واشياء ما ليس فيها مصلحه. فاذا اخذ مثلا ماله قام يشتري فيه مثلا يعني شيء لعبات او طرطعانات او حاجات او يولع فيها نار او مثل من هالقبيل، شيء يتفرج عليه كذا، او يستعمله باشياء ثانيه يعني حاجات ما تفيد، لا تفيده لا في دينه ولا في دنياه. اذا كان كذا ما صح هذا التصرف، لان المال ما يبذل الا في مقابل شيء تنتفع فيه، في امر دينك او امر دنياك. اما ان تاخذ وذا فانت مسؤول عنه. الله قال ولا تبذر تبذيرا، هذا التبذير اخراج الشيء في غير مصلحته وغير منفعه. ان المبذرين اخوان الشيطان، فالمبذر هذاك الشيطان اللي يبذر امواله هنا وهناك، هذا كانه الشيطان، ما يعني ما عرف قدر المال ولا عرف يعني ثمرته ولا عزته. اذن لا بد ان تكون العين المعقود عليها فيها منفعه. ان كان اسمه يشتري مثلا الات له، يشتري مثلا يعني حاجات من هالقبيل، هذا ما يصح، هذا ولا يجوز، ولا لها قيمة اعتبارية، هذه أبدا ما تعتبر بالشرع أنها ذات قيمة أبدا مثل هذه الأشياء. ولهذا قال الثالث أن تكون العين المعقود عليها يعني أو على منفعتها تكون مباحة النفع. إذا كانت محرمة النفع ما جاز، آلة له محرمة النفع، كتب الضلال محرمة النفع، مثلا الحاجات التي يعني تضر والعياذ بالله مثل الخمور ومثل الأشياء هذه المخدرات والحاجات، هذه تضر بالدين، تضر بالبدن، تضر بالمال، تضر بالمجتمع، هذه كلها تعطل المنافع، هذه حرام أن توضع فيها الأموال أو توضع فيها، حرام استعمالك. فكل يعني عين غير مفيدة وغير نافعة ما يصح بيعها ولا يصح شراؤها أبدا بحال من الأحمد. ولهذا قال أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها. يعني هما تقدم لنا إنه جواز بيع المنافع ولو لم تكن أعيان، مثلا ممر في دار، ممر في بستان، مثلا يعني استعمال حاجة استعمالا على وجه الدوام، هذا بيع المنافع. لابد أن تكون العين يا منفعتها أن تكون مباحة النفع من غير حاجة، يعني ما هو اللي حمل عليها الضرورة والحاجة، لا، مباحة مطلقة. فإذا كان أنه ما يعني ينتفع فيها إلا على وجه الضرورة والحاجة، هذه ما يصح بيعها. مثلا الميتة ما يجوز الانتفاع فيها، ولكن عند الضرورة عند الحاجة ما يعني يستنقذ بها، إذن لا يصح بيعه، لأنه ما يجوز استعمالها إلا عند الحاجة وعند الضرورة فقط. ولهذا قال أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، بخلاف الكلب هذا ما يجوز استعماله ولا يجوز الاستفادة منه إلا عند الحاجة إليه. الحاجة إليه إما أن يكون مثلا للحراسة يحرس، أو مثلا للصيد، أو مثلا يحرس الزرع أو نحو ذلك، أو الحيوان المواشي أو كذا، عن السراق وعن الذيب وعن نحو كذلك يجوز الانتباع، لكن غير هذا ما يجوز. إذا ما دام إن الكلب لا يجوز استعماله إلا في حاجة دون حاجة، إذن ما يصح بيع. يصح الانتفاع به في هذه الحال من دون عقد البيع. ولهذا هل يستعملون مثلا الكلاب يخلون معهم في منازلهم، يخلون معهم سياراتهم ويعنون به وكذا، هذولا يعني مخالفين للطبيعة مخلي، لأن الكلب هذا يعني هو أنجس الحيوانات، الكلب من أنجس الحيوانات، الكلب عن كل نجاسة تزول بالماء وتزول بغسلة واحد، الكلب ما تزول نجاسته إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب، معناه النجاسة مغلظة وزائدة على سائر النجاسات. والطب الحديث والاكتشافات الجديدة أثبتت هذا المعنى الشرعي وهذا الإعجاز العلمي، إعجاز علمي. ولا النبي عليه الصلاة والسلام منذ 14 قرن إيش علمه؟ إيش يعني علمه؟ ما في يعني طب ولا في اكتشاف ولا في شيء، لولا أن هذا تعليم إلهي رباني. ولا كان النبي إيش عرفه؟ إن يعني إن الكلب هذا في لعابه وفي كذا أنه فيه دودة، وأن هذه الدودة هذه ما يزيلها إلا تكرير الماء، ولا يزيلها إلا التراب، حتى دون الصابون ودون غيره من المزيلات، لأن التراب له خاصية، التراب تطهير له خاصية عن غيره. ولهذا ما قاله بعض أهل العلم أنه يجزي عنه الصابون، يجزي عنه الإشنان، يجزي عنه كذا، هذا ما هو يعني ما هو وجيه الكلام هذا. النبي نص على التراب، والتراب الآن اكتشف ان في انه اعظم مطهر. التراب هذا يمتص العفونات ويمتص الامراض هذه من السوائل ابلغ من الصابون وغير الصابون. ولهذا صارت نجاسة الكلب هذه لا تطهر الا ايش؟ الا بتكرير الغسل، لو غسلها 6 غسلات ما طهر، لا بد من 7. وكذلك لو غسلها 7 بدون إحداهن بالتراب ما أيضا ما طهر. إذا لابد من كذا. فحيوان هذه نجاسته وهذا مغلظ، كيف إن لولا إن الناس والعياذ بالله يعني هالأمم المتفرنجة هذه وكذا إنهم يستحسنون هالتقاليد، يستحسنون هالعادات، وإلا من يتلمس مع الكلب ومع كذا؟ الكلب ما يستعمل إلا للحاجة إليه، وحاجة إليه وبعيد عن هذا، يكون مثلا الحراسة، يكون لحراسة الغنم، يكون للصيد، يكون كذا، لا بس هذا ما دون فيه شرع، ما عدوه ما يجوز. ولهذا قال إلا الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية. هذه فوائد مخصوص محرور، إنما شوف لا حصر إنه لا يستعمل إلا في هذه الأشياء. أين وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا، لأنه إنما يباح في يابس. يعني كذلك جلد الميتة، الميتة هو حيوان طاهر في الحياة، أما إذا كان الحيوان ما هو طاهر في الحياة ما تصح فيها التذكية. لو ذكي الكلب، ذكي الهر، ذكي الثعلب، ذكي الذيب، ما حل الذكاة، ما تحل الذكاة، لا تحل إلا حيوان طاهر في الحياة، مثل الإبل، مثل البقر، مثل الغنم، مثل الطيور المباحة، هذه تحلها الذكاة. أما لا، الحيوان الذي لا تحله الذكاة هذا ما في فايدة، ولو ذكي ما حل. إذن المراد بالميتة هنا الحيوان الطاهر في الحياة، هذا إما أن يموت حتف أنفه، وإما أن يذكى ذكاة غير شرعية. إذا مات حتف أنفه هذا يسمى ميتة، يسمى ميتة. وكذلك إذا ذكي ذكاة غير شرعية يسمى ميتة. إلى مثلا، لأن التذكية الرقبة فيها 4 عروق، 4 شريانات، فيها البلعوم ومورى البلعوم المري، وعلى يمين البلعوم المري، على يمين الودجين، ودج من هنا ودج من هنا. فالبلعوم هذا للنفس، والمري هذا للطعام والشراب، لأنه لين، يعني حتى لو مثلا جت معها اللقمة أو جت معها كذا قابل أنه يتمدد، أنه يتمدد، وأن الإنسان يعني إيش أنه يستسيق الطعام معه. أما البلعوم هذا خاص للنفس، للنفس هذا الهواء الذي يجري، ولهذا صار يعني صلب، صار صلب. على يمين الرقبة من هنا ودجين، الوجه الايمن والوجه، هذا مجرى الدم، هذا مجرى الدم. مذهب الامام احمد، مذهب الامام الشافعي انه اذا قطع المري، قطع الحلقوم والمري، صحت التذكية، صحت التذكية واصبح الذكاة شرعية. مذهب الامام مالك يرى انه لا بد من قطع الودجين، الودجين العرقين ذولي، وهو يعني ما كلام جيد، لان الودجين هنا اللي فيهن الماء، هنا فيهن الدم، لان الذكاة اذا ما نزف منها الدم، هذا الدم المسفوح، اذا ما نزف منها الدم المسفوح وتجلط الدم، تجلط في اللحم، صار ما هو صحي، اللحم ما يكون صحي ولا يكون مفيد ولا يكون فيه. لكن اذا من قطع الودجين، قطع الودجان، اذا قطع تسرب الدم كله من العروق وخرج الدم المسفوح، هذا الدم النجس، الدم الحرام، خرج هذا الدم، واذا خرج الدم طهرت الذبيحه، طهرت ونقت، ونقت، نقى لحمها وعروقها، نقت من ايش؟ من هذا الدم المسفوح. فالمهم من هذا، ولو ما حصل قطع كامل، اذا ابانوا، اذا يعني اذا قطع ذا صحت التذكيه. لو يعني قتل الحيوان غير هذه الطريقه، يعني قطع مع